ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب معبود بغيرك ولا رب بحق سواك. نسألك يا ربنا أن تؤمننا في أوطاننا وأن تحفظنا وأبناءنا وزوجاتنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من مسجد نفيسة العلم التقية العابدة الصوامة الورعة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، وعلمنا أن الإنسان سيقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. علمنا حبيبنا أن القرآن سيشفع فينا يوم القيامة، سيشفع للذي قرأه وللذي عمل به وللذي امتلأ قلبه به، فامتلأ نورا وامتلأ إيمانا وامتلأ طاعة للحق سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، فاستحضروا عظمة الله، واستحضروا أرواحكم، واستحضروا قلوبكم، فكلام الحق سيتلى الآن من الآية 19 من سورة الإنسان حتى آخر سورة المرسلات. ويتلو علينا هذه التلاوة القارئ الشيخ الدكتور فرج اللاشدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر

شرر كالقصر كأنه جمالات صف ويل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إنا متقين في ظلال وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما ويل